المأمون بتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون فلن ينفعك عند لقاء ربك إلا عملك الصالح. لذلك كان من الكياسة والحكمة وإيجاد البصيرة وإيتاء الحكمة أن يلتفت الإنسان إلى عمله إلى تزمته ليوم مماته عند لقاء ربه. هذه والله هي الكياسة الكيس. من دام نفسه أي حسابا من دام نفسه وعمل بما بعد الموت. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكيس؟ فقال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم لما بعد استعدادا. هؤلاء هم أكيس الناس، هم الفقراء على الحقيقة الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله إن لله عبادا فقرا خلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها مجدا واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. الدنيا كبحر لجي عميق ذو أمواج لا ينفعك إلا سفينتك، وسفينتك هو عملك الصالح إيمانك بالله وما تقدمه من عمل صالح. من يتزوج من هذا في الدنيا هو الكيس الأليم الفطن والذي يستعد للقاء الله. هذا هو أهم السؤال يسأل أحدنا نفسه، ماذا أعددت للقاء الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الكون، ما يشعرك أنت إن علمت متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ هذا هو السؤال، وماذا أعددت لها؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما قد اجتمعوا، فقال Hey! فيتنزل أحدهم على ما باله من الخير وإن كان معذورا. هذا عبد الله بن عمر كان يصلي الجنازة ثم ينصرف ولا يتبعها حتى قتل الدسم. فبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر، أحدهما مثل جبل أحد، فإن وصلى وانصرف كان له قراط واحد. فبعث إلى أم المؤمنين عائشة يتأكد من صحة الخبر، ثم جلس في المسجد وأخذ كفا من حصى يقلبه حتى يأتيه الخبر. فجاءه رسوله فقال: تقول أم المؤمنين صدق أبو هريرة، روى الحديث. فأخذ هذا الحصى وألقاه في الأرض وقال: لقد قررنا في قراريط كثيرة، اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.